أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فينبغي أن تكون مجالسنا معاشر الإخوة مجالس علم وأخلاق حسنة. إذا جلس العالم أو طالب العلم مع من دونه أفاده، وإذا جلس الإنسان مع من هو فوقه استفاد منه، وإذا جلس مع زميله وقرينه ذاكره. وهذه كانت سيرة السلف عليهم رحمة الله، كما جاء عن بعض السلف قال: إذا لقيت من هو أعلم مني استفدت منه، وإذا لقيت من هو دوني أفدته، وإذا لقيت من هو مثلي تذاكرت معه. ولا حرج أن يستفيد الإنسان ممن دونه وممن هو مثله. فقد جاء عن وكيع ابن الجراح عليه رحمة الله وبنحوه عن البخاري: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. لا ينبل أي لا يصير نبيلا. فينبغي معاشر الإخوة ألا نفوت الفرصة، تكون مجالسنا مجالس خير، نصيحة، موعظة، مذاكرة، مدارسة، يستفيد منها من غشي مثل هذه المجالس المباركة. وينبغي أن نبثه في الناس، مذاكرة العلم، مدارسة العلم، مجالس العلم، مجالس الخير، نبثه في الناس حتى يتعلم الناس منك، تعلمون منك العلم، تعلمون منك الخلق الحسن. وهكذا معاشر الإخوة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة كالغيث حيثما وقع نفع. طالب العلم إذا جلس بين طلاب العلم أفاد أو استفاد، إذا جلس مع العامة أفاد، وإذا كان عندهم ما يستفاد منه استفاده منهم. لا بأس أن يستفيد الإنسان من أخلاق، من مسائل، قد يستفيد الإنسان من سؤال يوجه إليه يحثه على البحث والتنقيب والتفتيش ليجد جوابا لهذا السؤال. قال هنا: مجلس علم وحياء. الإنسان يكون حييا، الحياء خلق حسن، وهو من الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهكذا جاء في الأدب المفرد للبخاري: الحياء والإيمان نزلا جميعا، فإذا رفع أحدهما ارتفع الآخر. وهكذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، أي كأنه يقول له: أنت تستحي وربما أخذ مالك أو أخذ حقك. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء خير كله، إن الحياء خير كله. فينبغي للإنسان أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق الكريمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. قال: وأمانة، أن يكون الرجل أمينا، أن يكون الرجل أمينا ويكون في مجلسه أمينا. والأمانة صفة من الصفات التي تنزع في آخر الزمان، كما جاء في حديث حذيفة: حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ينزع الحياة، تنزع الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، من قلة الأمناء، من قلة الأمناء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا بالأمانة من قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بالأمين عليه الصلاة والسلام. قال: وصبر، أن يصبر الإنسان في مجلسه إذا تعدى أحد أو تجاوز أحد في الكلام يصبر عليه الإنسان، يصبر على جلسائه، أن يصبر الإنسان على جلسائه. وهذه صفة وخصلة حسنة، أن يتصف الإنسان بالصبر، فالله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الصبر وجعل جزاء للصبر جزاء عظيما: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء أعظم ولا أفضل من الصبر. تأمل درجة الصبر ومنزلة الصبر، ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والصبر ضياء، الصبر ضياء. قال: لا ترفع فيه الأصوات، لا ترفع فيه الأصوات، بل يتكلمون بصوت منخفض، لأن رفع الأصوات عند الرجل الفاضل يدل على أن الذي يرفع صوته لا يعرف قدره ولا ينزله منزلته. ينبغي إذا تكلم الإنسان عند العالم أو نحو ذلك ألا يرفع صوته، فإن رفع الصوت والحالة هذه قد يكون فيه تجاوز في حق العالم. إذا حضرت مجلسا فيه عالم أو نحو ذلك لا ترفع صوتك، إلا إذا احتجت حتى يسمع عنك. قال: ولا تؤبن فيه الحرم، لا تؤبن فيه الحرم، معنى لا تؤبن أي لا تعاب، لا تعاب فيه الحرم التي لا تستحق العيب بل تصان. قال: ولا تثنى فلتاته، معنى لا تثنى أي لا تشاع وتذاع. حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، فإذا فلتت من إنسان في مجلس فلتة أو زلت زل بكلمة أو نحو ذلك يرد عليه في مجلسه ويناصح ويبين وجه خطئه. قال هنا: متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. متعادلين بمعنى مستويين، يتفاضلون في مجلسه عليه الصلاة والسلام بالتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: أتقاهم. أكرم الناس قال: أتقاهم. وفي حديث سهل بن سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، الحديث في الصحيح، فمر رجل من أشراف المسلمين فقال لرجل عنده: ما تقول في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف المسلمين، هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن تكلم أن يسمع لكلامه، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام للذي عنده: ما تقول في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا يزوج، وإن تكلم ألا يسمع لكلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك، إن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فإذن العبرة معاشر الإخوة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فإذن لا يحتقر الإنسان غيره لجنسه إذا كان مسلما، أو للونه أو لنسبه أو لفقره أو نحو ذلك، هذه لا ينظر لها، أو هذه نظرة أهل الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب، قيل في تفسير الطعن بالأنساب أن يطعن في نفسه ويطعن في نسبه ويعيبه، أن نفسه، أن نسبه دنيء أو وضيع أو نحو ذلك. وقيل يطعن في صحة انتسابه. فينبغي للإنسان أن تكون نظرته شرعية للناس، النظرة الشرعية الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة وما فهمه أسلافنا عليهم رحمة الله. وتأمل إلى ما في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لقي والي مكة في مكان فقال له: من تركت على أهل الوادي؟ يعني أهل مكة، أي من تركت يعني إنسانا يخلفك في الإمارة؟ فقال: تركت عليهم ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: تركت على أهل الوادي مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إلا أنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا العبرة معاشر الإخوة بالتقوى والصلاح والصدق مع الله. وأما نسب الإنسان فإن الإنسان إذا لم يكن على عمل صالح فنسبه لا يقربه، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الكفر الشقي أبي لهب، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. هذا خلق معاشر الإخوة ينبغي أن نتعلمه وأن نأخذ به، توقير الكبير والرحمة للصغير. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف لعالمنا حقه، يوقرون الكبير. وهذا تدل عليه عدة نصوص، كقول عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه معه سواك فدفعه لرجلين أحدهما أصغر والآخر أكبر، فقيل له: كبر كبر كبر كبر. وفي الصحيحين في قصة حويصة ومحيصة ابن أبي مسعود لما تكلم أحد القوم وكان أصغر القوم فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر كبر كبر. فهذا فيه أن الإنسان يوقر الكبير في الكلام، والكبير قد يكون كبيرا في سنه، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. قد يكون الكبير عالما لعلمه فيفسح له المجال في الكلام، ويرحم الصغير ويرحمون فيه الصغير. الصغير يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى شفقة، يحتاج إلى مراعاة، فيرحمون فيه الصغير لا يعنفون عليه. وتأمل حديث ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا ركع وضعها، إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالصغير، من رحمته. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام دخل الحسن أو الحسين وحمله من الأرض، لما ارتحل الحسن أو الحسين النبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل للصبي شيء. هذا رحمة، تقبيل الصبي، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين، وكان عنده الأقرع ابن حابس، فقال: تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصنع لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ولما دفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أسماء ابن ابنته ونفسه تقعقع، فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. هذه كذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام. ولما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا كذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام. من الرحمة بالصغير تعليمه، معاشر الإخوة، إن بعض الناس قد تأخذ الرحمة إلى حد العاطفة فيخرج عن الرحمة المشروعة إلى أن يفسد أبناءه ويلبي لهم رغباتهم وإن كانت مخالفة للشرع، ويظن ذلك من الرحمة، وهذا لا شك أنه غلط بين. فأنت ترى كثيرا من الناس ربما عليه مظاهر الخير والصلاح، وتجده يلبس أبناءهم ما شاء، أو يمكن أبناءه من المال فيعبثون به، أو يشتري لهم جهاز تلفاز مثلا لينظروا ما شاء، ويظن أن هذا من الرحمة، وهذا في الحقيقة إفساد للأبناء، وليست هذه رحمة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه تحفة المودود، قال: وإذا تأملت وجدت أن غالب فساد الأبناء من قبل الآباء، غالب فساد الأبناء من قبل الآباء، هذه ليست رحمة أن تتركه يصنع ما شاء، هذه غفلة عظيمة، وهذه إساءة إلى الأبناء وتضييع الأمانة، لأنك مؤتمن: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب هو نصحهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه في ذلك السن. وأن تنظر ما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن سلمة، قال: كنت آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. غلام صغير، قال هذا الغلام: فما زالت تلك طعمتي بعد. انتفع رضي الله عنه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. علم أبناءك آداب الطعام، علم أبناءك آداب الكلام، علم أبناءك العقيدة الصحيحة، علم أبناءك الخلق الحسن، هذا من الرحمة، هذا من الرحمة، ليس من الرحمة المزعومة أن تمكنه مما يريد، لأنه صبي لا يعرف ما يصلحه مما يفسده، لا يعرف النافع من الضار. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز أن أباه عبد العزيز بن مروان أرسله إلى صالح بن كيسان في المدينة، وكان أبوه في الشام، ليؤدبه يتعلم منه الأدب، هذا نحتاج إليه في أيامنا هذه، أن يتعلم أبناؤنا مع تعلم العقيدة الصحيحة أن يتعلموا الأدب، ليعلمه الأدب. فتأخر ذات يوم هذا الغلام عن الصلاة، عمر بن عبد العزيز، فقال له مؤدبه: ما أخرك؟ فقال: إن مرجلتي كانت ترجل شعري، عنده خادمة تمشط شعره لأنه من أبناء الملوك، إن مرجلتي كانت ترجل شعري فأخرتني. فقال له مؤدبه: قل لمرجلتك الصلاة أولى، أو كما قال له. ثم كتب كتابا إلى أبيه في الشام، تأمل، من المدينة إلى الشام سيستغرق شهرا هذا الكتاب حتى يصل، لكن هذا من النصيحة، نصيحة المدرس إلى الولد، نصيحة المحفظ إلى الولد، نصيحة الجار إلى الولد، إذا رأيته على خلق سيء أو سمعت منه ألفاظا سيئة أو رأيت له رفقة سيئة تنصح لأبيه، لا تقل لا دخل لي أو هو ابن فلان، لا يا أخي الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأناس كانوا في سفينة، بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذي في أسفلها إذا أرادوا ماء أخذوا من الذين في أعلاها، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لو نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم يخرقون غرقت السفينة وغرق من في أعلاها ومن في أسفلها، ولو قالوا: لا، اطلبوا الماء منا ولا حرج ولا تخرقوا خرقا، لنجوا ونجوا جميعا. أنت بنصيحة ابن جارك تنقذ أبنائك، لأنك تحمي أبنائك من هذه الأخلاق حتى لا تنتشر، إذ ما أصبح في بيت جارك أمسى في دارك. الأمر الثاني: سييسر لك الله من ينصحك إذا نصحت، إذا نصحت لأبناء المسلمين سييسر الله لك من ينصحك في أبنائك، وهذا لا شك أنها ثمرة عظيمة. فكتب صالح بن كيسان إلى أبيه بما جرى هذا الغلام تأخر عن صلاة الجماعة. الآن ربما تحصل من الابن أشياء عظيمة ويقول المدرس: أنا ما أتدخل في هذه الأشياء، أهم شيء يكتب الواجب ويحضر وينصر في الأوقات فقط، يدخن، يخالط أبناء سيئين، له ألفاظ نابية إلى غير ذلك، لا أتدخل، وهذه من الخيانة. سلم لك الابن، الواجب عليك أن تنصح لأبناء المسلمين، لأبناء المسلمين. فكتب كتابا، فلما وصل الكتاب إلى الأب ماذا صنع؟ الآن بعض الآباء يعين على فساد ابنه، يقال له: ولدك يكذب، يقول: لا، ابني ما يكذب أبدا، ولدك يفعل، يقول: أبدا، ابني ما يسرق، ما يشرب الخمر، ما يفعل كذا وكذا. إذا عرف الابن أن أباه لا يصدق فيه أحدا فعل ما أراد، وفتح باب الشر عليه وعلى ابنه. هذا الرجل ماذا فعل؟ أرسل رسولا، أبوه أرسل رسولا وقال له: إذا جئت المدينة اذهب إلى عمر، غلام صغير، وابدأ بشعره فجز شعره، هذا الشعر الذي أخره عن صلاة الجماعة وكان سبب من أسباب تأخيري عن صلاة الجماعة يجز هذا الشعر. هذا تأخر عن صلاة الجماعة، فما ظنك إذا كان الإبن لا يحضر في المسجد أو كان لا يصلي؟ المدرس إذا جاء في الصباح بدلا من أن يبدأ في تمرينات أو نحو ذلك، اسأله صليت الفجر أو لا؟ كيف أنت معاملتك مع أبيك وأمك؟ كيف أنت في توحيد الله؟ ما هي عقيدته؟ تنصح له، تذكره بالله، ويعني تحاول أن تكون سبب من أسباب صلاحه. هذا من الرحمة، هذا من الرحمة. فهذا الرجل أمر من يبدأ فيجز شعر هذا الغلام حتى لا يتأخر عن صلاة الجماعة مرة أخرى، حتى لا تشغله مرجلته عن صلاة الجماعة. فالإنسان لا يفهم معنى الرحمة أنه يترك الحبل على الغارب، لا، لا يتركه، بل رحمة شرعية، رحمة إخراجه إلى المسجد ولو في وقت البرد رحمة به، هذا رحمة به. ولهذا يقول ابن القيم تتمة للكلام المتقدم، يعني معنى كلامه: فكم من إنسان يريد أن يعز ابنه فيذله، ويريد أن يرحمه فيوقعه في الشقاء بالعواطف والرحمة المزعومة. وهذا الأمر إذا لم يقيد بالقيود الشرعية يخرج عن الحد، ويكون سبب من أسباب فساد الأبناء. يقول هنا: ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة، صاحب الحاجة يؤثرونه، يقدمونه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب، يحفظون الغريب. الغريب معاشر الإخوة، الغريب يكفيه غربته، بعده عن الأوطان والخلان، فإذا ازداد مع الغربة عدم معرفة حقه ازدادت غربته، وازدادت عليه المشقة والتعب وشغل القلب. أما إذا وجد من ينسيه غربته من الكلام الطيب والمعاملة الحسنة والتواضع له ومعرفة حقه من الضيافة والإكرام، فإن ذلك مما يخفف عليه ويهون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.